وهكذا. لكن العم أخ الأب أو الخالة أخت الأم إذا أراد أن يتزوج زوج ابنتها على بنت أختها أو بنت أخيه القطيعة بتوجد، لكنه لكنها مبنية على شيء غير مؤثر في الشرع، بدليل أن الشرع أباح، ولو كان له أثر شرعي ما أباح الشرع. رأي شيخ الإسلام رحمه الله في التحريم بالمصاهرة أو بالرضاع، المصاهرة له رأي يحضر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.